فكله ليل، فلو قطع بينها باستراحة أو أكل نحو ذلك أو نوم يجوز. قال متفق عليه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.